السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المؤامرة على العالم الإسلامي، ده عنوان حلقات قبل كده ومستمرين فيها مع حضراتكم إن شاء الله تعالى. بدأناها من تاريخ المؤامرة على الدولة الإسلامية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا مع حضراتكم إلى الحروب الصليبية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة، وتوقفنا مع حضراتكم عند الحملة أو الحرب الصليبية السابعة. خلونا نستكمل مباشرة مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ الإسلامي. مرحبا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا يعني وصلا بما سبق، احنا كنا في الحملة السادسة وتوقفنا عند أن الكامل الأيوبي تنازل عن بيت المقدس لفريدريك الثاني، تمام، اللي هو قائد الحملة السادسة، تمام، واستقر الأمر لفريدريك الثاني أو للصليبيين على بيت المقدس إلى أن جاء الصالح الأيوبي، نعم، واسترد حكم الدولة الأيوبية من ابن الكامل الذي كان صغيرا في هذا الوقت، واستعان بالقوة الباقية من الخوارزميين. تمام. هل استطاع الصالح الأيوبي أن يسترد بيت المقدس مرة أخرى أم لا؟ نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا انه بقايا الجنود المحاربين المهزومين امام الغزو المغولي من الدولة الخوارزمية صاروا عدة وجندا وعددا موجودا، ويمكنه الدخول على خط الصراع بين الأيوبيين في الشرق. جميل. فكان أسبق الناس إليهم وأسرعهم هو الملك الصالح الأيوبي، ونشأ في ذلك الوقت نوع من التحالف بين طرفين. الطرف الأول موجود فيه الصالح الأيوبي وهو يحكم مصر بشكل أساسي مع الخوارزميين، والطرف الثاني هو من بقي من الأيوبيين ويتحالفون مع الصليبيين ضد الصالح وضد، يا سلام، دول البقية المؤيدة للكامل. ليسوا مؤيدة بقدر ما هو يعني صراع ممتد، كل واحد يريد أن يحوز مصر لنفسه. أيوة، لكن البقية الباقية ديت اللي بتتعاون بالصليبيين للقضاء على الصالح والخوارزميين، نعم، دول اللي هم باقيين من نفس فكر ومنطق الكامل، لان الكامل هو اللي سلم. لا، هو تقريبا مش صراع فكري، هو صراع مصالح. لان هم دول نفسهم ايام الكامل كانوا ايضا بينه وبينهم منازعات وحروب. يعني مين اللي يمكنني من مصر انا معاه. هي فكره منازعات تحكمها المصالح السياسيه التي للاسف لم يكن الدين فيها ميزانا. بس حضرتك المره اللي فاتت قلنا ان ابن ابي الدم المفتي الشافعي المصري أفتى للكامل الأيوبي، يعني هؤلاء علماء السوق بالتعاون مع الصليبيين، أفتى له بالتعاون مع الصليبيين، أفتى له، نعم، بحل التنازل عن بيت المقدس لفريدريك الثاني. نعم. إذن احنا لأن أمام مشهد أنه فيه الصالح الأيوبي استقر، نعم، له حكم مصر، تمام، مع وعمل تحالف مع الخوارزميين، نعم، في بقية من الأيوبيين الذين استعانوا بالصليبيين، نعم، للقضاء على الصالح في مصر. نعم. يا سلام، تفضل. وطبعا دارت بينهم مناوشات وأشياء كثيرة، لكن اللقطة المهمة هنا هو معركة اسمها معركة الحربية. هي في الحقيقة معركة مش مشهورة في التاريخ، لكن هي من أهم المعارك في تاريخ هذه الفترة. اسمها الحربية. اسمها الحربية. دي كانت عندك كل الحربية ولا إيه؟ كانت أيضا في غزة، ولذلك في غزة. ولذلك غزة هي المنطقة التي يعني يحسب لها تاريخيا أنه انكسر عندها الصليبيون وانكسر عندها المغول في عين جالوت. طيب خلينا بقى يعني الآن المشهد، الحرب دي بين من ومن؟ بين الصالح أيوب والخوارزميين من جهة. أيوة. وبين الصليبيين ومن حالفهم من الأيوبيين للقضاء على الصالح في جهة أخرى. واستطاع طبعا، انتصروا نصرا عظيما الصالح والخوارزميين على الصليبيين، واستردوا بيت المقدس بعد غيابه 15 سنة من حكم المسلمين. فهذه المعركة هي من ضمن المعارك التي قطعت آمال الصليبيين في التمدد مرة أخرى ناحية الشام ومصر. هذه معركة الحربية، ولأجل هذا هي من أهم المعارك. احنا كده تقريبا في 640 احنا في 41 بالضبط كده يعني ما شاء الله عليك يا مولانا يعني 641 هجرية هجرية تم استعادة بيت المقدس. في عهد الصالح نجم الدين أيوب بدأت الحملة الصليبية السابعة. أيوة. هنا ظهر في فرنسا ملك اسمه لويس التاسع، طبعا هو لويس دول كتير جدا في فرنسا فرقمه هو التاسع. لويس التاسع كان معروف بانه بلقب لويس التقي او لويس الورع عندهم طبعا. وهذا الرجل الحقيقة يعني هو عدو يعني، لكن الانسان لا يملك الا ان يعجب باصراره وباشتعال يعني باشتعال روحه الدينية. دي خريطة الحرب السابعة أو الحملة السابعة. هذه خريطة الحملة الصليبية السابعة. يعني كما يبدو هو المسار واضح، والانطلاق كان من فرنسا وانتهى إلى قبرص، ثم أراد أن ينفذ ويعيد تنفيذ الخطة السابقة، وهو أنه يستولي على دمياط ثم يبادلها ببيت المقدس. لسه خلاص يعني نفس الحملة السابقة، احنا مش هنروح تاني يعني، لن يداخلنا الغرور الذي كان في الحملة الصليبية الخامسة. لكن الصالح نجم الدين ايوب لم يفكر في التفريط ببيت المقدس. طبعا انا افهم ان في روايات اخرى، انا اقول الان ما يصح عندي يعني. فنجم الدين ايوب قاد مقاومة، وهذه المقاومة كان جلها من المقاومة الشعبية المصرية. اين دارت الحرب؟ دارت ايضا عند المنصورة. يعني هم وصلوا دمياط، وصلوا دمياط واستولوا على دمياط بعد مجهود وبعد حروب، ثم تحركوا ناحية المنصورة، لكن في ذلك الوقت ما حبوش يكرروا التجربة السابقة، فيعني صاروا بعيدا عن النيل بحيث انه ما يحصلش عليهم الحصار البحري اللي حصل في الحملة الصليبية الخامسة. لكن حرب العصابات او حرب المقاومة الشعبية هذه استهلكت واستنزفت الجيش الصليبي الذي لم يبقى إلا أن يقاوم الجيش الأيوبي الذي كانت عمدته الآن من المماليك. ونزلت به ربما أعظم هزيمة نزلت بالصليبيين في تاريخهم، لأن في هذه الموقعة فين بقى كانت؟ أسر لويس التاسع نفسه في المنصورة بقى. في المنصورة في دار ابن لقمان. و انا لو نرجع خلينا نركز على المقاومه الشعبيه، لان دي في الحقيقه يعني للمره الثانيه على التوالي تتكرر المقاومه الشعبيه لرد الحمله الصليبيه، وواضح هي نجحت في الحمله السادسه الخامسه وها هي بعد تقريبا بنتكلم في 40 سنه يمكن فرق ما بين السادسه للسابعه الخامسه للسابعه 30 سنه تقريبا والشعب يقظ وواعي والمقاومة الشعبية مستعدة وتتأهب لأي هجوم يأتي إلى مصر عن طريق البحر. صحيح. شوف أنا يعني أكرر دائما بأنه الشعوب كانت دائما موجودة في حركة الجهاد. يعني لم تتخلف الشعوب عن حركة الجهاد. واللحظة التي يعني حيدت فيها الشعوب من الجهاد هي لحظة هزائم الأمة الإسلامية. وده بدأ مع محمد علي ومع الدولة الحديثة. لأنه دي اللحظة التي صار فيها إذا انهار الجيش الرسمي للدولة تنهار الدولة. صحيح. لكن قبل كده ما كانش كده. قبل كده كان حتى لو انهار جيش الدولة المكلف بالدفاع عنها تبدأ بتلقائية حركة المقاومة الشعبية. فيش حاجة اسمها أن جيش الدولة ينهار الدولة. لا. ومن الأخطاء الشهيرة لأحمد عرابي أنه لم يتحول بعد الهزيمة إلى المقاومة الشعبية. يعني تعامل مع الإنجليز كما يتعامل المحاربون يعني. هنيجي للكلام ده. لكن الآن إحنا أنا بقول هناك حرب قامت في المنصورة. حركة المقاومة الشعبية هي حركة مستمرة. لكن بدأ أظهر ما فيها وأقوى ما فيها في يعني الحملات الثانية والخمسة والسبعة. ده يعني ذروتها يعني. في ذلك الوقت كان الصالح يعني الصالح نجم الدين أيوب، احنا طبعا نعرف دائما نسمع عن الإمام العز بن عبد السلام. نعم صحيح. العز بن عبد السلام أصلا في الشام. طب إيه اللي جابه مصر؟ جابه مصر لما طردوا الملك الأيوبي الموالي للصليبيين. فانحاز إلى الحلف اللي احنا قلنا عليه اللي بين الخوارزميين والصالح والخوارزميين، لأنه هو قطع الخطبة عن الملك الناصر في دمشق فطرده واستقبله الصالح في مصر. في ذلك الوقت مات الملك الصالح نجم الدين أيوب. لما مات هنا يعني يتذكر التاريخ، التاريخ بقى كله يعني الإسلامي وغير الإسلامي، الدور الخطير الذي لعبته جاريته شجر الدر. شجر الدر، شجر الدر اسمها كده، اسمها مش شجرة الدر، لا اسمها الذي ورد في التاريخ شجر الدر، لأنها دي كانت جارية الصالح، جارية الصالح إسماعيل، وكانت المقربة والمحببة إليه طبعا، وكانت أقرب نساء إليه. لكن الدور الخطير اللي لعبته إنه مرضة وتوفي، واستطاعت أن تكتم خبر وفاته عن الجميع، وأن تأخذ منه قبل أن يموت أختامه على رقع، يعني على أوراق فاضية زي ما بيقول، فتدبج الأوامر وكأنها صادرة من الصالح. ولأجل في آخر هذا أيامه، في آخر أيامه هو مات والنصر لم يتحقق بعد، ولكن الجيش استمر في المحاربة، لأن الدولة مستقرة، وإلا لو كان خبر وفاة الصالح يعني شاع وانتشر كان هيبقى وضع في غاية الصعوبة. فهو يعني يتذكر لها التاريخ هذا الموقف، قوة النفس، أنها منعت أحدا من الدخول على الصالح، وأنها أخذت ختمه على رقاع خالية، وكانت تدبج الأوامر فتصدر عن الصالح، وكانت تدير كذلك بعض الأمور باسم الصالح. هي طبعا شخصية قوية ومشهورة، ودائما يعني الحركات النسوية يستدلون بها باعتبار أن المرأة يعني قوية والحكم وهكذا. وأدارت استدعاء ابنه توران شاه، كان موجود في العراق، لكي يأتي ويتولى الحكم بعد الصالح. وفي تلك طبعا أسر لويس التاسع في دار ابن لقمان في المنصورة، في المنصورة، وأخذت عليه العهود والمواثيق، حلف أنه لن يعود أبدا لحرب المسلمين. هذا هو لويس التاسع؟ الحقيقة أنا لا أعرف صورته، لعله يكون هذا، فعلا أنا لا أتذكر صورته الآن. فلويس التاسع افتدى نفسه بفدية كبيرة، فدية مالية كبيرة، وأقسم أنه لن يعود إلى حرب المسلمين أبدا. هنا خلينا نقسم المشهد لنصين كده ونحكي. كان توران شاه جه في الوقت ده ولا كان لسه؟ كان توران شاه بقى أدرك، يعني أدرك مجيئه بعد انتهاء الحرب. طيب لو رجعنا قديما، الأيوبيين أكراد، وكان في جيشهم انقسام قديم بين الأكراد والأتراك، يعني الناس اللي من الكرد والناس اللي من الترك. وده انقسام قديم بدأ في أيام صلاح الدين. ظل الانقسام يتسع مع عدم وجود شخصيات كاريزمية تسيطر، حتى بدأ الانقسام إلى أنه الصالح أيوب أكثر اعتمادا على الأتراك، وأكثر جيشه من الأتراك. والصراع اللي بين الأيوبيين بعضهم وبعض أدى إلى أن يستكثر كل منهم بالجند والأتباع، لأن أنت بطبيعة الحال إذا عايز توسع نفوذك فلا بد أن يكون لديك جيش قوي. فهنا ظهر المماليك. إيه هم المماليك؟ المماليك هم يعني في حكم العبيد، يستجلبون صغارا، يربون تربية إسلامية عسكرية، ويخرجون لا يعرفون ولاء إلا للأمير الذي اشتراهم وهكذا. طبعا المماليك يبدو ان ده كان طبيعة الجيوش في هذا الوقت، ان هم كانوا بيجيبوا اطفال صغار يعني كانوا عبيد، وبعدين يهيئوهم ويربوهم حتى يعني ينشأوا نشأة صحيح عسكرية. هي هذه الظاهرة قديمة، لكن التوسع اللي حصل فيها كثيرا في ذلك الوقت. لان انت عندك اكتر من طرف متصارع. يعني صحيح لو رجعنا قبل كده بحوالي 5 قرون مثلا، هنجد المعتصم بالله العباسي هو اول واحد اصطنع المماليك الترك، وبقى له جيش من الترك. لما بدأ ينقض عليه الفرس، لان كان الجيش العباسي في ذلك الوقت تغلب عليه العنصرية الفارسية. صحيح. لكن في ذلك الوقت توسع الأمر، يعني فبقى عندنا مماليك وبقى لهم قوة. انتصر المماليك، لأنه عمليا المماليك هم اللي انتصروا. عمليا توران شاه موجود، بس أنا خليني أقول إن الانتصار في معركة المنصورة عمليا من العمليك. المماليك طبعا، المماليك صحيح باسم الصالح نجم الدين وفي ظل الدولة الأيوبية، لكن الصالح مات وتوران شاه ما كانش موجود، ولما جه كان إيه بعد النصر. هنا نشأت الأزمة الشرعية للمرة الثانية، اللي هو من يحكم توران شاه أتى ويريد أن يحكم باعتبار أنه هو سليل الدولة الأيوبية، والمماليك شايفين أن هم اللي عملوا النصر، هم وعلى الأقل على الأقل لا يهددون. وكما نقول دائما أنه الملك لا يقبل الشركة. فحدث نزاع مبكر بين توران شاه وبين المماليك. توران شاه يريد أن يثبت ملكه، يعني أراد أن يقصى المماليك، والمماليك إذا تم إقصاؤهم فخلاص يعني يعتبروا انتقلوا من السلطة والسيادة إلى الضياع يعني. فين بقى شجر الدر في الوقت ده؟ شجر الدر حاولت لفترة بسيطة أن تكون هي السلطان، لكن هذا أمر لم تكن تقبله عوائد العصر يعني، رغم أنها شخصية قوية لا شك. حتى أن الخليفة العباسي في ذلك الوقت أرسل إليهم قال: لو عدمتم الرجال فأخبرونا نرسل إليكم رجلا. فالتقت لكن الروايات التاريخية التي تؤكد أنها حكمت غير صحيحة. لا، هي لا شك حكمت فترة وأرادت الحكم، لكن هي جت إزاي؟ هي دي مسألة الشرعية اللي أنا بحكيها. شجر الدر تتطلع إلى الحكم بنفسها، وتوران شاه جاي وعامل أزمة مع شجر الدر ومع المماليك. فشجر الدر وجدت في المماليك حلفاء، فكانت يعني تصورت أنها لو تزوجت من مملوكي اللي هو عز الدين أيبك في ذلك الوقت يمكن أن تصير السلطانة. يبقى هي فشلت في أن تصير السلطانة بمفردها، فتصورت أنها ممكن أن تستعين بعز الدين أيبك. عز الدين أيبك لم يكن شخصية ضعيفة كما تصورت هي في ذلك الوقت، ومنه بدأت دولة المماليك من عز الدين أيبك، وهو من قتل توران شاه لما حدث بينهما هذا النزاع في الشرعيات. وتمكن عز الدين ايبك. هنا صارت الايه؟ صار بدأت دولة المماليك في مصر. فبقى عندنا دولة مماليك في مصر تقريبا. وعندنا بقايا الدولة الايوبية في الشام. لويس التاسع اللي حلف ان هو مش هيرجع يحارب المسلمين خرج من مصر الى عكا، ومن عكا أراد أن يتحالف مع الأيوبيين ضد المماليك، يعني أراد أن يدخل على خط النزاع الذي اشتعل مرة أخرى بين الأيوبيين وبين المماليك. طبعا خلينا نقول يعني اختصارا أنه فشل. المماليك بيسقطوا الدولة الأيوبية تماما، والأيوبيين شايفين أن هم لهم حق في هذه الدولة، ولكن أين الخوارزميين من المشهد؟ هو الخوارزميين احنا دلوقتي بنتكلم بعدما تفككت قوتهم. يعني الخوارزميين كانوا في عنفوان قوتهم في ايام الصالح، اول ايام الصالح نجم الدين ايوب يعني، انما دلوقتي استوعبوا في المشهد داخل السياق يعني. فنشأت الخلاف، اراد ان يدخل عليه لويس التاسع، اختصارا لم يستطع، اراد ان يتحالف مع الحشاشين الشيعة اللي احنا قلنا عليهم الميليشيات الشيعية في حلقة سابقة. ايضا لم يستطع. اراد ان يراسل اوروبا، لكن ساعتها كانت البابوية مشغولة بحرب كونراد الرابع ابن فريدريك الثاني اللي احنا حكينا عنه في المرة الخامسة السادس. ففشل لويس التاسع في ان يفعل شيئا، فاضطر ان يعني ايه يعود مرة اخرى الى فرنسا. هل وبذلك انتهت الحملة الصليبية انتهت ولا لسه فيها؟ ما هي انتهت الحملة الصليبية الخامسة منذ هزيمة المنصور السابعة. السابعة منذ هزيمة المنصور. نعم. ولم يستطع أن يجددها مرة أخرى لويس التاسع. فذهب إلى فرنسا. ذهب إلى فرنسا يسكت؟ لا، دشن الحملة الصليبية الثامنة والأخيرة في ظل الحملات الصليبية الكبرى. في ساعتها طبعا هو الكلام ده بعد 20 سنة تانية الحملة الصليبية تم. وان في ذلك الوقت كانت دولة المماليك دولة في غاية القوة. يا سلام. طبعا دولة صدت الغزو المغولي اللي ان شاء الله تناوله في حلقة قادمة، صدت الغزو المغولي واستعادت السيطرة على الشام، وبدأت تطارد بقايا وفلول الممالك الصليبية الموجودة المتناثرة في الشام. وبدأت حركة تقوية الأسطول المصري. فلم يفكر في مواجهة مصر، وإنما فكر في أن ينزل إلى تونس. نعم، واضح أن الخريطة معنا. يقول لنا انها هي الحملة التاسعة او الثامنة ايضا، يعني الثامنة والتاسعة. هو يحكي التحرير، يعني هذا فيما بعد، يعني فيما بعد اللي هو المماليك، تطهير الساحل والهجوم على قبرص. طيب خلينا عشان تسلسل الاحداث، هذا سيأتي فيما بعد. يبقى ما قدرتش يدخل مصر، ففكر انه يدخل تونس. اعتقد ان تونس طبعا اللي هو لويس التاسع برضه، التقي او الورع المعروف بهذا اللقب. طبعا اعتقد ان الحمله لن تكون صعبه زي مصر، يعني تونس، الا انه لمره اخرى تواجهه مقاومتان، المقاومه الشعبيه بقياده الاعراب في تونس، ثم المقاومه الرسميه بقياده السلطان المستنصر بالله الحفصي. ساعتها تونس في ذلك الوقت كانت تحكمها الدوله الحفصيه. وكان من فضل الله علينا وعلى الناس جميعا ان هو نزل الى تونس قرطاجنه تحديدا، ثم اصابته الحمى ثم مات. فالفتره نفسها كانت 40 يوم. لويس التاسع يعني لويس التاسع اسر في مصر ومات في تونس. نعم، اسر في مصر. علاقه بين مصر وتونس يعني. ومات في تونس، وعاد جنوده برفاته، وبذلك انتهت الحمله الصليبيه الثامنه التي هي آخر الحملات الصليبية الكبرى على الشرق. لم يكن هناك تاسعة ولا ليه؟ لأن الدولة المملوكية في مصر والشام كانت دولة قوية. الدولة المملوكية الآن أصبحت تسيطر على مصر وعلى الشام، كل الشام. نعم، هو يعني البقايا الباقية من الدولة الأيوبية قضت عليهم أيضا. نعم طبعا. قضت عليهم. ليه؟ لأنه زي ما هنيجي إن شاء الله إذا تحدثنا عن المغول، الدولة الأيوبية أسقطها المغول قبل أن يسقطها المماليك. طيب هنرجع للكلام ده، لكن خلينا بيت المقدس مع مين في الوقت ده؟ خلاص بقى، ما احنا مع المسلمين. مع دولة منذ أن استردها الصالح نجم الدين أيوب. وهي في حكم المسلمين. مع مين؟ مع الدولة الأيوبية؟ مع الدولة الأيوبية. نعم، اللي هم الباقيين من الدولة الأيوبية. لا تقصد ولا مع المماليك؟ لا، مع المماليك، مع المماليك. لأن المماليك ورثوا سلطان الصالح نجم الدين. حضرتك قلت دلوقتي ان تونس كان فيها حمله صليبيه. لا، كان فيها مقاومه الاعراب ايضا. لا استطاع رد الحمله الصليبيه. السلطان المستنصر بالله. المستنصر بالله. كان الدوله الحفصيه كان تابع للدوله الايوبيه ولا كان؟ لا لا لا، المغرب ده له تاريخ مستقل عن تاريخ المشرق. يعني شهد دول اخرى، هذه يعني امر ممكن هنتكلم عنه ان شاء الله تعالى. يعني ان شاء الله اذا نستطيع ان احنا نقول ان الحملات الصليبيه انتهت بالحمله الصليبيه الثامنه. نعم، اللي هي تقريبا كانت 600 وحاجه و60 بقى، مش كده؟ 668. نعم، يبقى كده انتهت الحمله الصليبيه. كده انتهت الحملات الصليبيه الكبرى. لاقول مره اخرى بانه ما الذي كان ياتي بالصليبيين اصلا؟ هو الضعف الاسلامي. نعم، انا عايز اسمع من حضرتك بقى، تديني ملخص وللساده المشاهدين كده ملخص سريع. ايه اللي احنا ممكن نستفيده من موضوع الحملات الصليبيه وتاريخها الطويل ده كله سريعا قبل ما نبدا نخش على تاريخ المغول وهجومهم على العالم الاسلامي؟ طيب انا اولا لو حبينا الناس تحفظ الحملات الصليبيه فهو كالاتي. هم 8 حملات صليبية زي ما قلنا، الأولى والثانية والثالثة والسادسة على الشام، الخامسة والسبعة على مصر، الثامنة على تونس، والرابعة انحرف مسارها إلى القسطنطينية. لو لم تنجح الحملة الصليبية الأولى لم يكن لتبدأ حملات صليبية أخرى. الحملات الصليبية كان دائما ما يجذبها إلى الشرق هو الضعف الإسلامي. وفي اللحظة التي يقوى فيها هذا الشرق الإسلامي تتوقف الحملات الصليبية. المعادلة التاريخية التي أنتجتها الحرب الصليبية هي أن مصر والشام هما معادلة ومفتاح الشرق. وأنه في اللحظة التي تتوحد فيها مصر والشام هي اللحظة التي لا يمكن فيها احتلال هذا الشرق. صحيح. ومصر هي بوابة الشرق وهي بوابة الشام. يعني هم فشلوا في الأولى والثانية والثالثة لما بدأوا من الشام، لكن بدأت كل المسيرة الأوروبية تبدأ في مصر وتنتهي إلى الشام. يعني فيما بعد إذا جينا له في حلقات قادمة إن شاء الله، أنا أقول لك يا مولانا، بعد انتهاء الحملات الصليبية الكنيسة كلفت مؤرخ اسمه مارينو ساندو سورتيلو بكتابة الدروس المستفادة من الحروب الصليبية. ده هم. فالراجل كتب تاريخ هذه الحروب الصليبية في 13 مجلد. المجلد الأخير حط فيه توصيات إزاي ممكن ننتصر لو حبينا ننتصر على المسلمين. فكانت توصية الرئيسية إنه لابد من البدء بمصر. وإنه فشل الحملات الصليبية هو فشلها لأنها حاولت أن تبدأ من الشام ونسيت مصر. مصر دائما عندها القوة من الرجال والمال التي تستطيع إمداد القوات وإمداد الجيوش للانتصار على الشام. منذ ذلك الوقت والحملات الغربية هي حملات تأتي إلى مصر أولا. حملة نابليون جاءت على مصر ومن مصر ذهبت إلى الشام. لما فشلت الحملة بدأ الاحتلال الإنجليزي. بدأ منين؟ بدأ أيضا من مصر ثم ذهب إلى الشام. ولذلك ما يحدث الآن في عالمنا العربي، ما يحدث تحديدا، طبعا كل الثورات مقدرة وكل الشعوب يعني على العين والرأس لها تقدير، لكن هي. مصر والشام تحديدا هما أهم ثورتين في المنطقة. ولذلك حل المفتاح، يعني حل مشكلة ثورة سوريا في مصر، والحل في مصر هو حل لكل المنطقة. ويعني أنا لا أذيع سرا، يعني أحد المسؤولين الأتراك قال يعني في مقابلة علنية إنه الدكتور مرسي كان يدعم الثورة السورية بالمال وبالسلاح. ولو تتذكر كان تصريح مشهور أيام رئيس مرسي بأنه من يذهب للجهاد في سوريا ثم يعود لا خطر عليه. وساعتها حتى الإعلام شن عليه حملة. انعقد مؤتمر مكون من 500 عالم وخرج المشايخ بإعلان ببيان قوي جدا وواضح أن الجهاد في سوريا فرض عين على الأمة الإسلامية وكل بما يملك. صحيح. وطلع أرى البيان يومها الشيخ محمد حسان. والناس وموجود ده على اليوتيوب. وهو يقول أيضا هذا المسؤول التركي، وأنا أعتبر أنه موقف مرسي من الثورة السورية هو ما عجل بالإطاحة به. الآن التواصل مع بين السيسي وبين السوريين قائم، وبشار الأسد قال في فيديو مشهور أن السيسي كان يتواصل معه حتى في فترة مرسي. طيب، من الواضح أيضا في الحروب الصليبية على العالم الإسلامي أنها كانت تنطلق وتخطط أو يخطط لها من الكنيسة. وهي حرب عقدية في المقام الأول، يعني حرب دينية وليست حرب سياسية. يعني الدافع الديني حاضر جدا في المشهد، القساوسة حاضرين جدا جدا في المشهد وفي مقدمة الصفوف وبيخططوا وبيحركوا الجيوش. الصليب الرمز الديني أيضا حاضر في المشهد بشكل واضح جدا. فهو السؤال في الحقيقة اللي أنا يعني يجي في خاطري أنا كإنسان مسلم، ليه لما إحنا بنقول إحنا نريدها حرب أو يعني نريد من المسلمين أن يتهيأوا أن يستعدوا للجهاد في سبيل الله لرد المعتدين عن أراضينا، لرد المعتدين، مش هنعتدي إحنا ولا حاجة، أهو هنرد المعتدين عن أراضينا. يقول لك جهاد ايه؟ هو انتوا بتدعوا للجهاد؟ نقول لهم اه الجهاد موجود في القرآن وفي السنة وده منطلق عقدي بالنسبة لنا. يقول لك لا، ده الكلام ده لازم يحذف من المناهج ويحذف من الخطاب الديني. اذا هم مسموح لهم ان هم يحركوا الجيوش من كنائسهم وان هم يحركوا كل شيء تحت المنطلق العقدي، واحنا مش مسموح لنا. واعتقد حضرتك فاكر معانا والسادة المشاهدين ان بوتين قبل ما يضرب سوريا راح خد الاذن من الكنيسة عنده وخد المباركة وباركوه في حربه على سوريا. يعني اذا الامر ليس قديم فقط بل هو جديد ايضا. فهو يبقى حرام علينا وحلال عليهم؟ هل هذا المشهد ايضا ظاهر في تاريخ الحملات الصليبية ككل؟ شوف، هو يعني الذي يريد من المسلمين حذف مسألة الجهاد هو حاجة من اثنين، اما جاهل وهذا ينبغي ان يعلم يعني، واما عميل. لانه ما فيش حد بيحذف اي عامل مهم من عوامل القوة. يعني انا لما اجي اكلم ناس فاقول لهم ارضكم وعرضكم ونساؤكم، ما ينفعش حد يجي يقول ايه ما بلاش تقول للناس ارضكم وعرضكم ونساؤكم، فما بالك للي عايز يجي يحذف اهم عنصر، اهم عنصر وهو عنصر الدين. هذه الامة لم تكن شيئا قبل الدين. وبالدين فعلت كل هذا، ولما تخلت عن دينها ضعفت، يعني كما قال سيدنا عمر لقد كنا أذل قوم. أنا لن أذكر بكلمة بوش إنها حرب صليبية جديدة. نعم صحيح. لكن حتى قبل بوش، قبل بوش الاحتلال الإنجليزي لما دخل الشام، جوريون ركل قبر صلاح الدين وقال الآن انتهت الحروب الصليبية. إمتى؟ 1917. 1917 كان شايف الاحتلال الإنجليزي أنه يؤدي هذه المهمة في إنهاء الحروب الصليبية والسيطرة مرة أخرى على مصر والشام. طيب احنا يعني قبل ما ننهي هذا اللقاء بنهاية الحروب الصليبية على العالم الإسلامي، يعني هل أيضا يتضح من المشهد أنه هم كانوا حريصين كل الحرص على بلادنا؟ نعم. حضرتك أشرت إلى هذا بأن هم البلد كانت مليئة بالخيرات، وأن كان لهم مطامع باعتبار أن هم كانوا النبلاء هناك، يعني ما لهمش مكانة ولا كذا ولا كذا، وأرادوا أن يكون لهم مكانة بيننا. واضح أنه المطامع ما زالت موجودة في العالم الإسلامي حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها الآن، وبالتالي لم تتوقف المؤامرة على العالم الإسلامي بانتهاء الحروب الصليبية. نعم طبعا. بل بدأت مؤامرة أخرى مع المغول وغيرهم. نعم. صحيح؟ صحيح. وهذا ما سنعرفه مع حضرتك إن شاء الله تعالى في لقاء قادم بإذن الله عز وجل. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي، وأكرر الشكر لحضراتكم، جزاكم الله كل خير. تابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله. المؤامرة على العالم الإسلامي بالتأكيد لم تنتهي بما تم تأريخه بالحروب الصليبية أو الحرب الصليبية الثامنة بالتحديد، إنما بدأت مؤامرة أخرى على العالم الإسلامي. فمن الذي كان يقوم بهذه المؤامرة وما أحداثها وما المستفاد منها؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.